أما ما ذكرتموه من القياس على إعمال أقرب العاملين، إعمال أقرب العاملين هذه مسألة نحوية. قال هذا قول للبصريين في مدارس في النحو، أهل البصرة وأهل الكوفة وغيرهم. فهذا قول للبصريين أنه إذا تعدد العامل فإنه يعمل أقربهما، أقربهما من المعمول. فقالوا هذا معارض بعكسه عند الكوفيين، الكوفيون لهم رأي آخر يعارضه، فلا مزية ولا مرجح لقول البصريين. لماذا اخترتم قول البصريين في إعمال أقرب العاملين ولم تأخذوا القول الذي يقول بعكسه أبعد العاملين وهو قول الكوفيين؟ لماذا لم تأخذوه؟ يعني في هذا الكلام ساقط. لماذا؟ لأن القاعدة أنه إذا تعارضت الاحتمالات تساقطت مع التساوي، إذا تعارضت تساقطت. فالأصل أنه عندنا مدرستان هنا، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، هؤلاء يعني نحاة مشهورون جدا. فالبصريون يقولون بأنه إذا تعدد العامل يحال العمل على الأقرب، والكوفيون يقولون بعكسه. فلماذا أخذتم قول البصريين وتركتم قول الكوفيين؟ يعني نحن لا نعتمد هذا، نقول هذا معارض بمثله فيلزم منه عدم اعتباره. أما ما ذكرتم من أن العموم متيقن،